أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات الوثائق الإسلامية أن تلتقي معكم في هذه السلسلة الجديدة وهي شرح سورة ياسين، وذلك لفضيلة الدكتور عبد الله ابن بدر مع تحيات تسجيلات الوثائق الإسلامية. والآن مع الشريط الأول. كريمة وبعد، الله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا ستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك ستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فكما تعلمون إن شاء الله تعالى أننا في المحاضرة السابقة قد انتهينا من الحديث عن سورة الأحزاب، ووعدنا إن شاء الله تعالى أننا في هذه الليلة سنبدأ بالحديث عن تفسير سورة كريمة أخرى من سور القرآن الكريم، وما أحوجنا إلى أن نتعلم علم القرآن وأن نتدبر آيات القرآن. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون حجة لنا لا علينا، إنه سميع مجيب الدعاء. والسورة التي سنبدأ في الحديث عنها في ليلتنا هذه، وأنا إن شاء الله تعالى أحبذ أن تكون المصاحف في أيدينا، فإن هذا ينفعنا كثيرا إن شاء الله تعالى. كل إنسان يشتري المصحف الصغير يمسكه في إيده، واللي مش قادر يشتري يقول لي أنا أنزل المصحف إن شاء الله يمسكه في إيده كده إن شاء الله. ودائما أكرر هذا، الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وعليه رحمة الله كان يحفظ القرآن كله عن ظاهر قلب، ومع هذا كان إذا صعد المنبر أو جلس على كرسي علم وأخذ يحدث الناس ثم أراد أن يستدل بشيء في القرآن الكريم، رأوه قد أخرج ما كتب فيه ما أراد أن يستدل به من قرآن، فيقرأ من شيء قد كتب فيه، فقيل له أنت تحفظ القرآن عن ظهر قلب ولا تحتاج إلى أن تقرأ في شيء، فقال عبارة مشهورة، قال أريد أن أمتع بالقرآن نظري كما أمتع به لساني. فإن شاء الله تعالى يعني النظر في المصحف هو في حد ذاته متعة، إن شاء الله تعالى تمتع بصرك بالنظر في القرآن الكريم، يعني في على مستوى النهار كله ومستوى الليل ننظر للكاسيات العاريات والتلفاز والكذا والكذا والكذا والكذا، نبص شوية في القرآن الكريم إن شاء الله ننظر فيه بإذن الله. فبقول إن شاء الله تعالى إن السورة التي سنقرأ في الحديث عنها في ليلتنا هذه هي سورة قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها: وددت أن لو كانت في قلب كل إنسان من أمتي. من الله الكلام ده؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول إيه عن السورة دي؟ ماذا يقول؟ وددت أن لو كانت في قلب كل إنسان من أمتي. نتكلم عن الحديث ده تلاقيه فين ومين اللي رواه صلى الله عليه وسلم وطوله. ونحن نتحدث عن فضائل هذه السورة الكريمة. فانظر ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وذكر لو ان في قلب كل انسان بل كل رجل، عشان لا يعتقد احد انها خاصه بالرجال فقط، كل انسان، لان لفظ انسان بيشمل الرجل والمراه الكبير والصغير، تبقى سوره ايه؟ وذكر قال لو كانت في قلب كل انسان من امته. وفعلا هذه السورة لها مكانة يعني، والقرآن كله كذلك، لان بعض السور بيبقى ليها تأثير كده خاص في قلب الانسان، ومن هذه السور هذه السورة ان شاء الله تعالى. انها سورة ياسين، سورة ياسين. وانا اعتقد اني يعني الحمد لله كثير من الناس حريص على حفظها وقراءتها، واحيانا كثير من الناس يستخدمها كثيرا، هناك من يحسن استخدامها وهناك من يسيء استخدامها كما سوف نبين ان شاء الله تعالى. يبقى السورة التي ودى النبي صلى الله عليه وسلم ان تكون في قلب كل انسان هي سورة ياسين. اسأل الله ان ينفعنا بها وان يعيننا على اتمامها، انه سميع مجيب الدعاء. كما اعتدنا ان شاء الله تعالى في محاضرات التفسير اننا قبل ان نبدأ الحديث عن اول ايات السورة والتي نريد تفسيرها، نعرف تعريفا اجماليا بهذه السورة الكريمة، وذلك من خلال وضع بطاقة شخصية لكل سورة نريد ان نتحدث عنها ان شاء الله تعالى. فأول شيء نود أن نتعرف عليه في هذه السورة الكريمة هو اسمها. اتفقنا معكم في قبل أن أسماء السور أمر توقيفي. يعني إيه توقيفي؟ يعني إيه توقيفي؟ يعني يأتي من عند الله، لا دخل للاجتهاد ولا لأحد فيه. ما نجيش نقول هنسمي السورة دي إيه؟ ها؟ ما ينفعش. لا من فعل النبي ولا من فعل الصحابة. أسماء السور شيء توقيفي. توقيفي يعني من عند الله، لا دخل لأحد فيه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح يقول لصحابته: اجعلوا آية كذا في سورة كذا، ويسميها له كما سماها له الله سبحانه وتعالى. ومن هنا بتجد اني كما قلت من ذي قبل ان المعروف ان الاسماء لا تعلل. لا ايه؟ لا تعلل. يعني ايه؟ يعني ما يجيش فيها ليه، او كما نقول باللغة العربية لماذا. لماذا؟ فكما قلت اننا لو سألنا الشيخ ما اسمه؟ ها؟ سمع لنا هم عايزين يتعرفوا عليه ليه؟ ها؟ خليل. ليه؟ ليه خليل؟ سكت. سكت ليه؟ ان هي ما يسألش فيها. ها؟ ليه؟ ما يسألش فيها ليه؟ الاسماء لا ايه؟ لا تعلل. يعني اي شيء ممكن تعلله. كله بتشتغل ايه؟ يقول لك نجار. تقول له ليه؟ يقول لك والله عشان ما تعلمتش، وعشان ابوي اختار لي الصنعه دي وتعلمتها وانا صغير كذا كذا كذا كذا كذا كذا حاجه يقولها لي. خلاص؟ يوقفك مثلا بتاع الشارع يقول لك طب ربي لحيتك ليه؟ والله عشان السنه واتباع النبي. فهو هياخدك برضه في الاخر، بس برضه لازم تقول له ليه؟ واخد بالك؟ فتقول له ايه؟ كده. ففي اشياء تعلل تعلل، لكن في اشياء لا تعلل، ما يتقالش فيها ليه؟ ما يتقالش فيها ليه؟ الاشياء التي لا تعلل ليه؟ الاسماء. ما يجيش واحد يقول له اسمه يقول لك زيد. ليه؟ ما ينفعش. ما ينفعش. ما تقالش فيها ليه؟ لان هم كما يقولون هي علم، علم افراد او على الاشياء، علم علينا خلاص، بتميز هذا عن ذاك لا اكثر ولا اقل، لكنها لا تعلم. القاعده دي بتختلف اذا كان المسمي هو الله. هو الله. لو ربنا هو اللي بيسمي يبقى بنسأل ليه بقى ندور على الحكمة التي سمى لأجلها، لأن الله لا يسمي إلا لحكمته. لحكمته. فنعمل بقى العقول قد نضل وقد لا نضل، وفي النهاية سواء وصلنا ولم نضل بنقول والله أعلم والله أعلم. ومن أجل هذا قلت إني ما في أحد من علماء التفسير قاعد يدور لماذا سمي نوح بنوح، لماذا سمي إبراهيم بإبراهيم، لماذا سمي إسماعيل بإسماعيل، ما فيهاش ليه. لكن هناك نبيان كريمان سماهما الله سبحانه وتعالى، نبيين سماهم الله، ومن أجل هذا هم الوحاد اللي هتلاقي أهل العلم بقى بدأوا يقولوا لماذا اختار الله لهذا النبي هذا الابن ولذاك النبي ذاك الابن، اللي هم مين بقى؟ نبي الله يحيى ونبي الله ملكه عيسى، ايوه نبي الله يحيى ونبي الله ايه يا زكريا انا نبشرك بغلام بواه، احنا نقول اسمه يحيى. اذ قالت الملائكة يا مريم ان الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم. فيقعد بقى يسأل اسمه عيسى ليه والمسيح ليه ويحيى اسمه يحيى ليه، ويقولوا لا ان شاء الله في هذا. فكذلك الامر لما سأل اسماء سوى الله توقيفيا بتوقيف من الله، اهل العلم بدأوا يفتشوا بقى عن كل سورة لماذا سميت بهذا، فوجدوا ان اسماء الصور يدور بين امرين، اما ان تسمى السورة بشيء تفردت به، واما ان تسمى السورة باهم حدث ورد فيها. لا تلازم بين الحاجتين دول، يتسمى السورة بشيء تفردت به، تفردت به يعني ايه؟ يعني لم يذكر في غيرها، يعني سورة البقرة سورة البقرة. لماذا سميت بهذا الاسم؟ لانها تفردت بهذا الحدث، لانها الصورة الوحيدة التي ذكرت فيها قصة البقرة، يبقى سميت بحدث قد تفردت به. تيجي السورة قد تسمى باهم شيء فيها، شيء مهم ورد فيها وهو يعتبر اهم ما فيه السورة، شيء هام جدا موجود في السورة مع ان هي لم تتفرد به، ما تفردتش به، لكن هو اهم ما فيها، زي سورة النور. النور فالحديث عن نور الله ورد فيها ايات من القرآن كثيرة، والله نور وكذا ورد فيها كثيرة، الا انه تفصيل هذا النور والاشارة الى مكانه والى اهميته لم يرد الا في سورة النور، وكان من اهم ما ذكر في هذه السورة. نيجي نسأل بقى هذه السورة سميت ياسين ليه؟ ايوه للتفرد، بعد اللي احنا قلناها ده هو شيء تفردت به، لا السورة الوحيدة التي افتتحت بالياء والسين، فما تقدرش تسمي سورة البقرة ألف لام ميم بس كده، هيخش معاها سورة آل عمران خلاص، يخش معاها السادسة هتلاقي كده، إذا ما تفرضتش بألف لام ميم خلاص. لكن سورة ياسين هتلاقي ياسين دي موجودة في سورة ثانية، وعشان كده معظم السور التي استفتحت في حروف لم تشترك معها غيرها في هذه الحروف سميت بهذه الحروف، زي سورة صاد وقاف ونون وطه، دي سورة فرد الحروف دي فسميت بايه؟ باسمها، وما تختلطش بغيرها. لكن ما تقعدش تعمل سورة حاميم تقدر تقول لازم تفصل بقى، قول حاميم الدخان وحاميم كذا، ليه؟ لان الحواميم مكررة في القرآن الكريم، فنقول انها سميت بسورة ياسين لانه لم تفتح سورة بهذين الحرفين غير هذه السورة الام الياء والسين فقط لا غير، خلاص. ده بالنسبة لاسم الايه؟ لاسم هذه السورة. نتكلم عن عدد آيات هذه السورة، كم آية؟ قالوا ثلاثة. شوف عشان مفصلة بسهل العملية ازاي، لكن لو سألت في المصحف مش بيجي لك وعايز تدور على بوست ليه؟ ما هو قدامك اهو، بص وقول لي. يبقى عدد آيات هذه السورة ثلاث وثمانون آية، 83 آية. رقم هذه السورة في المصحف الشريف حبصت وتقول لي 36 مش كده؟ طيب رقم احنا عارفين ان القرآن الكريم عدد سوره 114 سورة، 114 سورة 30 جزء، 30 ايه؟ 30 جزء. فتقعد انت بقى يجي واحد نصاب يبالغ عليك يقول لك يا سلام انا حافظ من القرآن 250 سورة يا ابن الحلال، ده هو كله 114 سورة. ما قلت لكم ما كنت في الرحلة يا دي الاستضافة الطويلة للرومانية، ودي في يوم قاعد معانا راجل عميل صاحب بلد فقعد يتكلم يقول لي يعني انتم معادي لنا ليه واحنا كويسين او بنا بلادي محجبات وعندنا في زوجات محجبات والحمد لله مترفين في وسط متدين وفينا اللي اكثر منهم تدينا وكذا وكذا وكذا وكذا. فقال لي الصحابه كاتبين القران، قلت له الحمد لله 30 جزء. قال لي شوف ابويا الله يرحمه كان حافظ 36 جزء. يعني يقول لي احسن منك 36 جزء جاب السته الباقيين دول ايه؟ مش عارف بس البلد. فهم 30 جزء كام سوره؟ 114 سوره. يجي ترتيب سوره ياسين في المصحف تلاقيها سوره رقم 36. طيب يقولوا طيب السوره دي بقى مكية أم مدنية؟ مكية أم مدنية؟ أنا قلت لكم زمان إني كنا في محاضرة وجينا نتكلم عن مكية ومدنية. واحد قام يعني قال يا مشير إحنا ما لنا ملحق كل قرآن تقعد تقول لنا في مكية ومدنية مدنية ومدنية قرآن وخلاص كل قرآن. لا قضية إنك تعرف هذا مكي وهذا مدني قضية ذات أهمية، دائما أنبه على هذه الأهمية، قضية ذات أهمية، ذات أهمية تفيد في إيه؟ قال تفيد تشريعيا وتفيد عقائديا، تفيد من الناحية التشريعية إن أحيانا تأتي عندنا نصوص في القرآن الكريم، تأتي نصوص في القرآن الكريم تتعلق بحكم شرعي، تجد بينها عموم وخصوص أو تجد بينها تعارض. فأي النصين تقدم وتقول هذا ناسخ وهذا منسوخ؟ تقول اللي نزل في الآخر هيبقى ناسخ واللي نزل أولا هيبقى منسوخ. تعرف اللي نزل في الأول واللي نزل في الآخر دي إزاي؟ ولذلك أضرب لك مثالا، الفقهاء لما جاءوا للحديث عن حرمة الدم قالوا يا ترى هل كل الدم حرام ام يستثنى من الدم الكبد والطحال وما علق باللحم؟ اي لحمة تبقى لازم فيها ايه؟ طب بالله عليك بتعمل ايه؟ تغليها ست مرات لحد ما تصفي الدم اللي فيها؟ والله بعض اهل العلم قال لك تعمل ايه؟ ومنهم الامام الشافعي الكبد تقعد تغلي اللحمة وترمي المايه، تغلي اللحمة وترمي المايه الى ان تتاكد من خلوها من الدم. بعض اهل العلم قال الحرام، ولذلك الظاهريه عندهم ان الكبد والطحال حرام، لان الكبد والطحال في النهايه دم. بعض جمهور اهل الفقه قال لا، الحرام الدم المسفوح. الدم ايه؟ ازاي؟ فما يعلق باللحم ليس مسبوعا، والكبد والطحال ليس ذبل مسبوح. القضيه دي الخلاف حولها دار من خلال النظر الى الايه. آية في سورة المائدة حرمت عليكم الميتة والدم. فبص للآية دي الدم يبقى كل دم. صحيح؟ خصصت حاجة مسبوح وغير مسبوح. تروح إلى سورة الأنعام تجد قول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. أمشي على التقييد ده دم المدفوع ولا امشي على العموم؟ تقعد تبص بقى لازم تعرف ايه المدني وايه المدني وايه اللي نزل قبل ايه عشان نشوف القضيه هتمشي ازاي. ده معرفه المدني والمدني بقى ويحتاج على بعض هذا الكلام خلاص. اذا معرفه المدني والمدني ده له دخل كبير في فهم الاحكام الشرعيه. تعارض النصان يبقى المدني منسوخ والمدني ناسخ. في عام وفي خاص يبقى يا ترى ابن عمم ولا الخاص؟ والله اذا كان اللفظ العام نزل اولا يبقى نحمله على اللفظ الايه؟ الخاص. ان كان اللفظ العام نزل بعد الخاص يبقى الخاص اتلغى والعمل على العام. كل ده تعرف ازاي؟ كل ده كيف يعرف؟ ادي واحد اثنين فهم مجد ومدني ده بيبقاله دخل كبير جدا في حسم بعض الخلافات والرد على بعض الجاهلين اضرب لك مثال يا جماعه. الشيعه ياخذون القران وينظرون فيه ويلوون ايات القران ليلا. كل ايه يلوها كده وكانوا معاها علشان يحولوها تكون لصالح علي وفاطمه والحسن والحسين. الشيعه كده فيقول لك ابو بكر سرق الخلافه والاولى بالولايه والخلافه رسول الله. يجيب الكلام ده منين ولا بوصف القران؟ انما وليكم الله ورسوله. يبقى وليك مين؟ خدهم بالترتيب كده، الله ورسوله الاثنين، بعد رسوله مين؟ قال والذين امنوا. تقول له الله ده عم ايه؟ يقول لك لا، هذا عم يريد به خاص، الذين امنوا دي المقصود بها علي بن ابي طالب بالذات. ليه؟ يقول لك لان الايه قيدت مين الذين امنوا دول؟ الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون. يبقى مين هم الذين امنوا؟ اللي يقيموا الصلاه ويؤتوا الزكاه وهم راكعون. فيقول لك تعالى بقى ابو بكر زكى وهو راكع؟ يقول له لا. يقول لك عمر زكى وهو راكع؟ لا. يقول لك عثمان زكى وهو راكع؟ تقول لا. يقول لك اسمع بقى، علي بن ابي طالب يصلي وهو راكع في المسجد، دخل سائل فسال الناس فابوا ان يعطوه فخلع خاتمه وهو يصلي واعطاه للرجل. اذا من الذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون؟ مين؟ يبقى هو كان رقم ثلاثة المفروض بعد الله والرسول كان يبقى مين؟ علي بن ابي طالب. خد بقى القرآن يمشوا لك كل طبعا الكلام ده يعني مردود عليه بمنتهى السهولة، لكن انا بوريك بس مين اللي يرد عليه بقى بمنتهى السهولة؟ مين اللي يرد؟ اللي يبقى فاهم اسباب النزول وفاهم مجدي وفاهم مدني وفاهم الاديب قالت ازاي واتقالت فين. لكن هو يقول لك الكلام ده يقول لك يخلف وانفسك يقول لك تعالى سوره الرحمن فسر مرج البحرين يلتقيان. مين البحرين؟ تقول له الموجودين، موجودين بحر مالح وبحر حلو والاثنين جنب بعض ولا يبغي احدهم على الاخر. يقول لك لا لا لا، ده بحرين علم. اللي هم مين؟ يقول لك علي وفاطمه مرج البحرين يلتقيان لما اتجوزوا. التقوا بحر علم فاطمه وبحر علم علي. طب ويعني ايه بينهما برزخ لا يبغيان؟ يقول لك هي لا تبغى عليه ولا هو يبغى عليها، هي عارف حقه وهو عارف حقها. يا راجل ده كلام راح طالع واحد راح ايه اللي ولا طب احنا ربنا قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. قال والله خرج الحسن والحسين. ادي لؤلؤ وادي مرجان. عايز ايه تاني؟ عايز ايه تاني؟ فكل شيء في القران الكريم ياخدوه ويطوعوه بحيث ان يصدق على علي وفاطمه. فعندنا ايه في القران الكريم فيها مدح لابي بكر الصديق ويؤتون المال على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما يطعمكم لوجه الله لا اريد منكم جزاء ولا شكرا. الراجع انها نزلت في ابي بكر الصديق الشيعة يجيبهم الكلام ده يقول لك لا يا راجل في وجه ده في رواية موجودة ايه الرواية يقول ايه يقول لك الحسن والحسين قد مرضا فنذر علي وفاطمة ان شفي الحسن والحسين لا يصومن ثلاثا فشفى الله الحسن والحسين خلاص شفى الله ليه الحسن وليه والحسين وعشان كده ابن منها يوفون بالايه بالنفس ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبيب الله شفى الله الحسن والحسين فصاموا ثلاثة ايام دعني الفطر في اليوم الاول جلس وقرب لهما طعام الافطار قتل للمغرب اما ان ياكل طرق الباب صارخا قال من قال مسكين فحمل الطعام واعطيا للمسكين ومكث بغير طعام اليوم الثاني وضع الطعام علينا ياكل طرق الباب صارخا من قال يدين خذ ومكث بغير طعام اليوم الثالث وضع الطعام وجلس ليأكله مات قال يا شيخ خذ أعطاه الطعام ومكث بغير طعام فنزلت فيهما قول الله تعالى يوفون بالناس ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا الكلام ده صح ألا غلط جبت الغلط منين قال من معرفة مكي ومدام يوفون بالناس ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا في الايات ثابت لدى اهل العلم انها ايات مكيه وقال ايات مكيه تنفع مع اللي قال الكلام ده لا ليه لان علي وفاطمه لم يتزوجا الا بعد الهجره في المدينه بعد غزوه بدر قل يا مصاب يا ضلال كان فين بقى الحسن وفين الحسين عشان يعيوا والايات ايه ايات ايه مكيه شوفوا شوفوا ان الدنيا من الحته دي ثم تقطع رقبته بها على طول اذا انت بعرفه المكي والمدني مساله من يد عابرة لذلك ما اهتم بيها كتاب المصاحف من فراغ يحرصوا على كل صورة تجيب لك فلوس مكية مدنية ده ما يتقالش من فراغ لا ده له دخل كبير جدا في فهم وحسم امور كثيرة جدا ده من ناحية التشريعية من ناحية الخلافية من ناحية العقائدية اللي لما يعود بقى يدرسوا خصائص القرآن المكي وخصائص القرآن المدني وازاي القرآن المكي ده على مدار 13 سنة عالج النفوس وانتزع الشرك وناقش قضايا الشرك وبعدين يجي القرآن المدني ازاي يلغي قواعد التشريع وازاي القرآن المدني يتعامل مع اهل الكتاب فيحدثهم بما عندهم وبما في نفوسهم وبعدين يظهر منافقون فيذكر لهم ما يدور في قلوبهم وهذا ليس في ايدي بشر ولا في سلطة بشر ولا في علم بشر تقصد خصائص مدني وخصائص مدني تلاقي نفسك بتقول سبحان الله هذا كلام لا يكون الا من عند الله كده على طول كده على طول إذا قضية مكي ومدني قضية من الأهمية في مكان الصورة التي معنا سورة وهي سورة ياسين سورة مكية سورة وهي سورة ياسين سورة مكية سورة مكية سورة ياسين نزلت بعد سورة الجن أنا قلت لكم حاجة في حاجة اسمها الترتيب النزولي وفي حاجة اسمها الترتيب المصحف ترتيب المصحف يختلف عن ترتيب النزول وكلاهما بتوقيف من الله خلاص لكن بيختلف فلو احنا رتبنا المصحف او رتب المصحف على ترتيب النزول كان لازم تكون اول سورة في المصحف اقرا وبعدين المجادله وبعدين المزمل وكان لازم تكون اخر سوره المصحف سورة البقرة، وفيها آخر آيات القرآن نزولا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فلو رأينا ترتيب النزول كان لازم سورة الجن في الأول وبعد منها سورة ياسين، إن لكن اللي حاصل إن الموجود في الأول سورة ياسين. قلنا سورة ياسين تسجلها في المصحف رقم كام؟ المصحف في الباء 36. ترجع لسورة الجن هتجد إن ترتيبها في المصحف رقم 72. شوف جت بعد منها بس إيه؟ جت بعد منها بس إيه؟ ها؟ شوفها كده كده. فده ترتيب، ده النزول بدا ترتيب المصحف. لكن نزولا سورة ياسين نزلت بعد سورة ايه؟ نزلت بعد سورة الجن. خلاص؟ في بقى تتكلم عن حاجتين، علاقة هذه السورة وهي سورة ياسين بالسورة التي قبلها، وبعدين نشوف بقى نقيل في فضل سورة ياسين، علاقة سورة ياسين بالسورة التي قبلها. أنا قلت لك ونبقى نحفظها، إن أمر القرآن الكريم، القرآن مبني على الوصف. على الوصف يعني إيه؟ يعني لو ربنا بيديك الصحة، ها؟ شيل الفاصل كده واقعد اقرأ القرآن كله. القرآن كله من أول بسم الله الرحمن الرحيم إلى قوله من الجنة والناس. هتلاقي القرآن كل آياته يسلم بعضها لبعض، كل جوهره يسلم بعضها لبعض. هذه كده امره مبني على الوضع. ما تقولش الصوره دي موضوع مستقل والصوره دي موضوع مستقل، لا، الصوره دي شوفها قفلت على ايه وبص اللي بعدها ابتدت ازاي، تلاقيها بتعمل ايه؟ بتكمل. شوف تعبير بتكمل، هذه معنى ان القران مبني على الوضع. وقلت لكم دايما عايز تشوفوا القاعده دي، بص انظر الى اول سورتين في القران الكريم، أول سورتين اللي هما الفاتحة والبقرة. الفاتحة قلت لك امسكها كده اقرأ لحد ما تجيب آخرها، آخر آية بتقول فيها إيه؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى أنت قفلت الفاتحة لحالها اللي هي إيه؟ طلب الهداية، اهدنا اهدنا الصراط المستقيم. تمسك صوت البقرة كأن البقرة بتقول لك انت طلبت ايه في اخر الفتحة؟ تقول لها طلبت الهداية، تقول لك طيب انا هكلمك عن الهداية. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. خذ القرآن كله، كل القرآن كده، القرآن من ألفه إلى بهذه الصور. يبقى أمر القرآن مبني على الايه؟ على الوضع. وعشان كده لما تيجي تفتح بصورة قبل ما تفتح فيها شوف اللي قبل منها قفلت بايه، وتعالى شوف فيها اللي تحتنا فيها حتى تعرف القرآن مبني على الوضع. فالصورة السابقة لصورة ياسين وهي الصورة الخامسة، 35 في المصحف، صورة فاطر. فاطر، تعالى امسك اخر ثلاث ايات في صورة فاطر شوف كنت بتكلموا عن ايه. واقسموا بالله جاهد ايمن، اخر ثلاث ايات سورة فاطر كم اية قدامك؟ لا ما شاء الله، ها؟ لا حول ولا قوة الا بالله، لا حول ولا قوة الا بالله. سورة فاطر اخر اية عندك سورة فاطر رقمها كام؟ لا اله الا الله، هي كم اية سورة فاطر؟ بقول سورة فاطر كم اية يا مشايخ؟ قلنا ترتيبها 35، انا بقول كم آية؟ 45 آية. خد الآية 43 و44 و45 شو بيتكلموا عن ايه؟ ها؟ الأمير، هذه الأمير، وأقسموا بالله جهد أيمانهم، ها؟ لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. يتكلم عن الكافرين، قعدوا يقولوا بس يقلنا نبي، يقلنا نبي، واتفرجوا عليه احسن الناس احسن الناس. ثم نزلوا رسول قالوا للنبي عملوا ايه؟ استكبارا في الارض وايه؟ ومكر السجن. مش كده؟ يبقى اعرضوا عن النبي ده وكذبوه، مش كده؟ وبعدين يجي ربنا يتوعدهم ولو يؤاخذ الله الناس بما كسب لعجل لهم العذاب. يبقى ترك على ظهريها من ايه؟ من ذلك ولكن يؤخرهم الى الحيل والغير. اذا اخر صورة حديثت عن موضوع عرضه المشركين قالوا يا رب بس جلنا نبيل واحدة نبقى وراءه. اما جلنا نبيل ده كذبوه وربنا قال ما دمتم كذبوه فليكوا يوم هتبقوا فيه نجمل. طب مين النبيل ده اللي كذبوه وكانوا صح لما كذبوه؟ الياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. يبقى مين النذير ده بقى؟ محمد صلى الله عليه وسلم. كان لهم حق لا بربك بيشهد له إنك إيه لمن المرسلين. أمين المرسلين. يبقى شوفوا سورة فاطر قالت طلب نذير مين اللي هو؟ وقالوا النذير مين هو؟ مالك؟ قالت مالك ومين هو مالك؟ سمين النذير ده وكانوا منقين ان هم كتبوه ممكن يكون فدي كانت سورة ياسين والقرآن الحكيم انك الخطاب لمين؟ يبقى هو محمد صلى الله عليه وسلم لمن المرسلين. يبقى هم ما كانش لهم حق ان هم يكذبوه ويقول الله ربنا يقول وقصته ايه والعقل كان يقول ايه والنص يقول ايه يبقى شوفوا ازاي ودي ابتدت ازاي ادي واحد اثنين. هناك امور في صورة سبأ قد اجملت يعني اللفظ المجمل هو اللفظ الذي يحتاج الى تفصيل او الهدف. اللفظ الايه المجمل هو اللفظ الذي يحتاج الى تفصيل. اديك مثال. ألم يقل الله سبحانه وتعالى أقيموا الصلاة؟ ألم يقل؟ قل بلى. أقول بلى. ألم يقل؟ إلى بلى. أقيموا الصلاة. طب أقيموا الصلاة ده لفظ مفصل ولا مجمل؟ مجمل. طيب أصلي إزاي؟ وكم فرض؟ وفي كم وقت؟ والكيفية إزاي؟ يبقى ده محتاج لإيه؟ لتفصيل. ادوا الزكاة ده احنا نسميه في عرف اللغة عرف الدين لفظ ايه مجمل في ايه الزكاة عن ايه ولما بقى ايه وامتى كل دي عايز كلام ولا ايه؟ يبقى ده اسمه لفظ ايه مجمل مش كده ولا ايه؟ يبقى ده اسمه لفظ ايه مجمل. تعالى بقى ربنا سبحانه وتعالى في سورة طه في آية من آية فيها تكلم عن الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر. هتلاقي الآية سورة طه كيفية التسخير ده بقى؟ سخروا من الله يقولون ايه؟ طب انت سخرت لك الدواب سخرت لك الدواب يعني ده انت امر جاي بتركبها كده ولا ايه؟ وتأمرها تحتمل وتنميها تنتهي. ولذلك ضربت امثله لاخوانه قلت عشان تعرف فضل الله عليك بتسخير الدواب روح كده ودي والله مساله محتاجه لنظر فعلا روح روي الجمال والفرس تلاقي الجمل والجمل من اقوى الحيوانات وتعرف قوته قوي لما ياخد صوابه يديك والله يكسر الدين. والدليل على انه من اقوى الحيوانات يقول لك اذا اردت ان تختبر قوة الانسان حمله الثقل وهو جالس روح خليه يقف كده وبعدين روح حاطط عليه الحمل وقول له ايه مسألة صعبة جدا. ولذلك علشان المسألة تبقى سهلة الواحد يقف وبعدين يقول لك ايه ارفع وحطني على كتفي لك لو حطيته على كتفه وهو قاعد اللي يحفظ هينخ. فعايز تعرف قوة الجمل اللي هم حاطين عليه بيت الهاوس ده واحد قوة ثلاثة أضعاف وبعدين نقول له ايه اللي يحصل؟ يقوم بقوته ولذلك لما يجيب ما تعرفوش. تروح بقى سوق الجمال تلاقي 40 جمل اللي الواحد فيهم يقتل الحاج بدون مبالغة كده لو هاد يقتل الحاج تلاقي عيل قد كده والله يمكن ما يصل لهم من الجمل واصل ده منهم روح الجمل عامل ايه؟ روح الجمل هذا اللي يشوفه مش بتاع خلاص؟ عشان يروح ايه انت تفكر في حاجه يقول انا بل البداع اللي قدامه وقت كده بس عمال يقول له امه يا امه يا بيسمع كلامه ده شوفوا قد ايه ده يدوس عليه بطاطا وبيسمع كلامه. طيب تعالى بقى هات رجل مبتول العضلات قوي البنيان ها فخم اللي بيلعبوا كمال الاجسام دول بطل كمال الاجسام في العالم في العالم وتهات بطل كمال الاجسام ده في العالم ويكون عارف الواجب كمان عارف كده خليه يقف قدام صرصار يقول له اقف الصرصار هيقف ده اللي قال لي كده قال لي الزمن اللي قال لي البيت وقف قعد والضخم اللي قال لي البيت لما قال له الصرصار وقف طويل. طيب ليه؟ قال عشان ربنا خلق الجمل مفخر لكن ما خلقش الصرصار مفخر مش هيسمع كلامك. شوف الفرق شوف الفرق سبحان الله تسخير ده له كيفيات تقعد تشوفها كده تمشي جاب تقعد تبص عليها كده سبحان الله وتشوف وتحسها وتحسها. فالطول الفاضل تسخر له الشمس والقمر. طبعا ازاي يعني العمليه؟ قال تيجي سوره ياسين تفصل لك الحته دي والشمس تجري لمستقر ده تكلمك بقى عن جرائمها في مدارها عشان تشرب لك وتغرب لك ويا سلام وتقعد تفرق في الحته دي الى ان شاء الله وحجلها في سوره الجن ان شاء الله. ها ادي الشمس والقمر قدرناه منازل ازاي ابدا وازاي اهلا واول شهر واخر شهر. فما اجمل في سورة فاطر اللي بيحصل لنا هيفصل في سورة ايه؟ في سورة ياسين في سورة ياسين. تعال في سورة فاطر انا طبعا لو نظرت يعني نظرت في المسألة دي مش هنعوض في سورة ابتك امثلة سريعة في سورة فاطر ولذلك سموا بالقرآن شوية تشبعوا والله بتقوي واحلى لحظات عمري وحياتي والآن ما كتبت كده ها بشبع كده وارتوي وانهل من القرآن الكريم وتقف كده تبص كده وتشوف يا سلام عالم ثاني عالم ثاني سبحان الله. وقتها لما ببقى عايز اكلم حد ولا اشوف حد ولا في يقول لك تعالى في سورة الفاطر بيتكلم عن الفلك في البحر فيقول ايه وترى الفلك ها ها فيه مواخر هنا فيه مواخر سورة فاطر وترى الفلك فيه مواخر شوف البحر شوف الفلك ها شوف الحاجة الغريبة دي ترمي طوبة بيت جوه المية ها بيخبط ماشي ازاي عشان المية تبقى مسخرة وتشيله ليه اللي تقول لك ربنا ما امر الماء ان يحمل الحجر لكن امر يحمل ايه المواخر دي بيقول لك عمارة ماشي عمارة سبحان الله شوف العبارات اللي تشيل الاف السيارات والاف البنادم سبحان الله كل ترى الفلك ها فيه ايه مواخر يوم يزيد لك الامر بقى اضاحة وآية له تفضل جدي بقى أنا حملنا ذريته في الفلك مشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرق فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون. يجلي لك بقى الحته دي كده بوضوح وجلال الله ده معنى كده ان العلاقه بين السورتين خطيره ان سوره فاطر قفلت بموضوع بدات فيه سوره ياسين وكملته ده سوره فاطر فيها اشياء محتاجه لفت نظر ومزيد من التوضيح سوره ياسين تعمل ايه؟ تلفت النظر وتعطيك مزيدا من التوضيح. ده عالم ثاني بقى وهو ده القران وهو ده القران ده فيما يتعلق بعلاقه السوره بالسوره التي قبلها والامثله بقى لو قلت اللي انا بقوله لك ده ها ده مجرد ايه؟ مجرد ايه؟ امثله ولكن الكلام في هذا يطول ويطول ويطول ويطول. قالوا طيب تعالى بقى نتكلم عن فضل سوره ياسين عن فضل سورة ياسين. في سورة ياسين روايات متعددة تشير إلى أن ياسين قلب القرآن. كل الروايات التي تتعلق بأنها قلب القرآن لكل شيء قلب ياسين قلب القرآن روايات لا تصح. روايات لا تصح. فقال يا قال ثلاث روايات كل رواية أثبتت لها فضلا. الرواية الأولى التي افتتحنا بها اللي هي وديت هذه الرواية أخرجها البزار في سنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين عبد الله بن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وديت أن لو كان ياسين في قلب كل إنسان من أمتي. هذه واحد. اثنين الرواية التي أخرجها النسائي وابن ماجه وفي النسائي كتاب اسمه عمل اليوم والليلة. اسمه عمل اليوم والليلة كتاب أذكار. ذاك في سؤال تتعلق بأذكار الصباح والمساء والركوب والنزول والأكل والشرب والخلع واللبس وكذا كذا كتاب طيب وليه طبعا محققة منقحة في المسجد. يا ريت تقتنوه إن شاء الله مجلد كبير اسمه عمل اليوم والليلة الإمام النسائي صاحب سنن النسائي عليه رحمة الله. فالنسائي في عمل يوم والليلة ما جاء ذكر حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ ياسين في ليلة قرأ بالليل من قرأ ياسين في ليلة. وعند كده بنلاقي ذكر هذا الكتاب في عمل اليوم والليلة من قرأ ياسين في ليلة. وهذه الرواية عن معقل بن يسار. معقل بن يسار يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ ياسين في ليلة أصبح مغفورا له. ده المطاعم طلق على فيلم المسرحية وتخجب وتكتب خلق الله ها قبل ما تنام خلي مصحف جنب الباب على المدينة ولا على الترابيزة ولا على السرير ولا جنب خليه. ودلوقتي عندك أجزاء فيها ياسين ورقها قبل ما تنام يا الله اللبن ها واللي مرسله للي عملتها في يومك اللي يحصل ها أصبح مقصورا لك أكثر من كده. سبحان الله العظيم تعملوا كده ها ماتش الاهلي بتاع كام مصر هتلعب امتى الساعه 2 بالليل الاعلام ها يا رب قول لي يا رب قول لي يا رب قول لي يا رب قول لي يا رب قول لي يا عم احنا فاضيين للكلام ده. شعب خايف مليون سنة الا من رحم ربه. والله شعب خايف مليون سنة الا من رحم ربه. وتقوم عن فجر الليل تلك كلها صح ها عمرنا على الثلاث اثناء ايلاد ايه اللي مصر بتلعب لسه بتلعبوا. خليكم يا ولاد العرب خليكم ولا وقت اللعب خليكم. الاسلام بيتاكل والمسلمين بيتاكلوا. الروس شنوا الحرب على المسلمين اللي هو الاسلام شنوا الحرب على المسلمين اليهود شنوا الحرب على المسلمين النصارى شنوا. واحنا عندنا مصر بتلعب. ربنا يديكم الصحه بارك فيكم حاجه ما شاء الله. فشوف من قراها في ليله اصبح ايه مغفورا له. يبقى خدها خد عهد على نفسك ان شاء الله كل ليله قبل ما تنام يا ريت تجمع زوجتك واولادك اقرؤوها ان شاء الله اصبح كده طيبين مغفورا لكم ان شاء الله تعالى. ده الحديث ها ثاني. الحديث الثالث اخرجه ابو يعلى بسنده عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعن الصحابه اجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ ياسين على موتاكم. هذه الفضائل هذا قرأ على موتاكم ياسين مش بعد ما يموت روى على نوتات من الأصل أنها تخفف من سكرات الموت، يبقى تقرأها على الميت في حال احتضار، مش بعد ما مات ودفن وطلع عينه وراح تطلع وانت سايبه وبعد ما دفن معايا خد ربع جنيه وطنطين وشرك لينا اهو ها اخبط لينا بقى الصوره يلا ها ها ايه هذا ما كافى احوج الميت اليها وهو في سكرات الموت. ولذلك الحديث ده حاجه باهل العلم انهم قالوا ان ياسين ما قرئت على امر عسير الا ويسرت، لان مفيش اعصر من سكرات الموت، فاذا كانت تيسر سكرات الموت فهي تيسر ما هو ادنى مش اعصر. فقالوا ما قرئت، استعبرهم والله استعبر بعض السلف، ما قرئت على شيء عسير الا ويسرت ويسرت. فاحفظه ان شاء الله ما تلاقي نفسك في شده ها استعن بايه؟ استعن بتلاواتك، استعن بتلاواتك ان شاء الله. مفيش بقى كما يعتقد المغفلون راح على واحد عشان تشله، شل ايه يا ابن الله يهديك؟ هي بيسر العسير ولكنها لا تبرر احد. قل لك انا السلام والله لا ارى عليه عده ياسين من الشمال لليمين ان شاء الله ربنا يخلف بيتك، لان كده انت بتنكس القران وتبقى جمال النبي منكوس القلب. القران يخرب بيتك، الخبل والهبل اللي انتوا تعملها حجاب للعين اربطها على صدره، حطها تحت المخده. مخده ايه وعي يا النبي ما قالش حطها تحت المخده، قال عايزها تبقى فين؟ فين؟ في قلبك يا اخوان، مش تحت سرير، مش تحت المخده، مش في جيبك، مش حجاب تعلقه، مش تدقها على باب الشقه، ده عايزها فين؟ في قلبك، عشان تيسر لك تعمل ايه؟ ها؟ تقراها، تعلقها يابا، تقراها. فالجهل المتفشي ده ينبغي ان نترفع عنه وعليه ان شاء الله تعالى. بقول جهل متفشي بقولها لمن بالله. هذا فيما يتعلق او فيما جاء في فضل هذه السوره الكريمه، ويبقى آن لنا ان نقف مع اول ايات هذه السوره وهما يا ماذا يعني يا عين. هديني يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. مدام بعيد عن الميم